اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 في سلسلة دروس علوم القرآن، وقد وصلنا من دراساتنا هذه الى اول الحديث عن النزعة الانسانية في القرآن. وهذا بحث في غاية الأهمية، ذلك لأننا إذا تبيناه ودرسناه جليا سنجد أنفسنا أمام برهان من أوضح البراهين الساطعة على أن القرآن ليس كلام بشر، وإنما هو كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. ماذا نعني بكلمة النزعة الإنسانية في القرآن؟ نعني بهذه الكلمة أننا عندما نقرأ هذا الكتاب أو شيئا منه لا نجد أي صلة أو أي علاقة بين هذا الكتاب الذي هو القرآن وبين طبيعة أو عادة أو فئة من فئات الناس على اختلاف لغاتهم واختلاف عاداتهم واختلاف أماكنهم واختلاف أزمانهم. هذا ما نعنيه بكلمة النزعة الإنسانية في القرآن، يعني بتعبير آخر هذا القرآن صيغة باللغة العربية، بل صيغة باللهجة القرشية، وأنتم تعلمون أن اللغة العربية عند نزول القرآن كانت عدة لهجات، حوالي 12 لهجة. القرآن نزل باللغة العربية ونزل باللهجة القرشية من بين هذه اللهجات. كتاب هذا شأنه، يخاطبنا باللغة العربية وباللهجة القرشية، لو أنه كان نابعا من الأرض، يعني لو أنه كان نابعا من الجزيرة العربية ولم يكن وحيا هابطا من السماء، إذا كان لابد أن يتأثر هذا الكتاب بشكل ما بعادات أهل الجزيرة العربية، بتقاليد الجزيرة العربية، بأساليب الجزيرة العربية، بالنزعة البيئية التي كانت موجودة في الجزيرة العربية، بالأفكار أو التقاليد التي كانت موجودة في الجزيرة العربية. شيء طبيعي عندما يكون هذا القرآن نابعا من أرض الجزيرة العربية، يعني مؤلفا من قبل أهل الجزيرة العربية، لابد أن نجد أن هذا القرآن متأثر بعادات أهل هذه الجزيرة، بتقاليدها، بأفكارها، بالبيئة التي عرفت بها هذه الجزيرة العربية قط. ولكنك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره فلا تبصر أي علاقة سارية بين أفكار الجزيرة العربية، البيئة العربية في تلك الجزيرة، تقاليد، العادات، الأساليب، لا تجد أي صلة بين هذا القرآن وبين شيء مما عرفت به الجزيرة العربية بشكل من الأشكال. لا تجد في القرآن إلا السمة الإنسانية المطلقة، يعني الصفة الإنسانية المطلقة فقط. فالقرآن عندما يخاطب الناس يخاطبهم كبشر، لا يخاطب الناس من حيث إنهم عرب، من حيث إنهم قرشيون، من حيث إنهم يعيشون في الجزيرة العربية إطلاق. قلب القرآن على وجوهه كلها تجده إنما يخاطب الناس بصفتهم العامة الكبرى، ألا وهي أنهم بشر. كتاب ألف من قبل زيد من الناس ينتمي إلى العرب أو إلى الأعاجم أو إلى الجزيرة العربية أو إلى غيرها، ثم تجد هذا الكتاب مبرأ من العلاقة السارية ما بينه وبين أهل هذه المنطقة، هذا غير ممكن بشكل من الأشكال. هذا ما نعنيه بقولنا النزعة الإنسانية في القرآن. اقرأ مثلا الآن أي قصيدة لرجل عربي في الجاهلية أو في الإسلام، اقرأ ثلاثة أبيات تشعر أن هذه القصيدة مصبوغة بصبغة مكة، بصبغة اليمن، بصبغة الجزيرة العربية، لأن هذا الإنسان الذي نطق بهذا الكلام متأثر بهذا الجو. اقرأ كلاما من النثر لكاتب ما لزيد من الناس، من خلال قراءتك لما يكتب تعلم أن هذا كلام إنسان يعيش في الجزيرة العربية، يعيش في بلاد الشام، يعيش في العراق، لا هذا إنسان يعيش في مصر، لأن الإنسان أينما عاش طبيعة ذلك المكان تفرض نفسها على لسانه، فهو متأثر مربى في هذا المكان. القرآن تقرأه من أوله إلى آخره، لا من حيث المضمون ولا من حيث الأسلوب والمظهر لا تجده مصطبغا بصبغة الإقليم ولا بصبغة أي منطقة عربية أو غير عربية بشكل من الأشكال. هذا الكلام الذي نقوله يمكن أن يسمى ادعاء، قد يكون صادق وقد يكون غير صادق. ما الدليل على أن هذا الكلام صادق؟ دراسة القرآن من هذا الجانب واستعراض النماذج والأمثلة على هذا. نحن عندما نقرأ القرآن، القرآن فيه مضمون يعني له معاني، وفيه مظهر وأسلوب. نحن عندما ندرس القرآن نجد أنه ينتمي إلى النزعة الإنسانية المطلقة في مضمونه يعني معانيه وفي أسلوبه، وسنذكر أو سنشرح ظاهرة النزعة الإنسانية في مضمون القرآن، ثم ندرس ظاهرة النزعة الإنسانية المطلقة في أسلوبه يعني طريقة حديثه. أولا، النزعة الإنسانية في القرآن من حيث المضمون، من حيث المضمون ماذا يوجد في مضمون القرآن؟ بحوث العقيدة، بحوث التشريع، بحوث الأخلاق. نبدأ باستعراض الآيات التي يتحدث القرآن فيها عن أمور العقيدة. تجد أن النزعة الإنسانية المطلقة واضحة في الآيات التي يحدثنا الله عز وجل فيها عن أمور العقيدة. فهو عندما يعرفنا بالله عز وجل لا يعرفنا بالله من حيث إنه إله الفينيقيين أو إله الفرس أو إله فئة من الناس أو إله بابل كما كان لدى الأمم السابقة، بل ربنا أو القرآن عندما يعرفنا على الله يعرفنا عليه من حيث إنه رب العالمين جميعا. فهو لا يوضح لنا أن هذه العقيدة خاصة بالعرب أو أنها خاصة بفئة من الناس وأن الله إله لقوم دون قوم، لا، دائما يركز على أن الإله الذي يجب أن نعرفه وأن ندين له بالعبودية هو إله العالم أجمع. الحمد لله رب العالمين نقرأها في كل صلاة، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وكلمة العالمين دائما تتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما يحدثنا القرآن عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوضح لنا أن النبي مبعوث إلى العرب أو إلى بني إسرائيل أو إلى الرومان أو إلى اليونان أو إلى الفرس، لا، دائما القرآن يؤكد أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالم كافة، إلى الإنسان أينما كان. فهو مثلا يقول لنا قل يا أيها الناس، يا أيها الناس، ما قال يا أيها العرب، لاحظ، إني رسول الله إليكم جميعا. لاحظوا أن العروبة هنا مطوية، لا علاقة لنبوة رسول الله بدائرة العروبة أبدا، إنما النبوة التي ينبهنا الله إليها في القرآن هي نبوة محمد لمن؟ للناس جميعا. يقول لنا في مكان آخر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لاحظوا النزعة الإنسانية. يقول في مكان ثالث وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد اختفت خصوصية اللغة العجمة العروبة العرق اللون، اختفت هذه الخصوصية فيما يتعلق بأمر العقيدة وبعثة الرسل. أيضا يقرر البيان الإلهي في نطاق العقيدة نقصد البيان الإلهي القرآن أن العبودية التي نتصف بها هي ليست عبودية فئة من الناس، ليست عبودية العرب، ليست عبودية قرشيين، ليست عبودية الفرس أو عبودية الرومان أو اليونان أو، وإنما هي عبودية الإنسان أينما كان ومتى كان. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لاحظ التعميم الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. يلغي القرآن هنا فوارق ما بين فئات الناس، لغات، ألوانا، أعراقا، يلغيها نهائيا في نطاق الحديث عن العقيدة. وعندما يحدثنا القرآن عن الأدلة على وجود الله، على وحدانية الله، على ما أنبأنا به من أحداث يوم القيامة عندما يطرح لنا هذه الأدلة، لاحظوا هذه الأدلة تكون مما يفقهه الناس جميعا، ليست من نوع الأدلة التي يتعامل بها العرب، ليست من نوع الأدلة التي تتعامل بها طبقة دون طبقة، ليست من نوع الأدلة التي يمكن أن يفهمها المتخصصون العلميون ولا يفهمها الآخرون، ليست من نوع الأدلة التي يمكن أن يعرفها المثقفون، التي يمكن أن يعرفها المتحضرون، أما أهل البادية لا يعرفون. لا لا لا لا، الأدلة والبراهين التي يعرضها القرآن دائما على أمور العقيدة، وحدانية الله، وجود الله، الإيمان بالرسل، هي الأدلة التي يمكن أن يفقهها ويتعامل معها البدوي في الصحراء والمدني في الحضر والمدن، المثقف، المختص، الأمي، العربي، الفارسي، الأعجمي، وهكذا. فالأدلة القرآنية التي نقرأها في القرآن دليلا على وجود الله ووحدانيته كالعملة العالمية الرائجة. القرآن لا يتعامل بالعملة المحلية أبدا، ما في شيء اسمه عملة محلية في القرآن نهائيا. وانظروا إلى أدلة وحدانية الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل للناس جميعا عندما يحدثنا عن أن الله يحيي الموتى ويعيدها إلى الحياة، لا يتعامل مع الأدلة التي يفقهها المتخرجون من كلية العلوم، لا يحدثنا عن الأدلة التي يفقهها الطبقة المثقفة فقط، لا، يخاطب دائما الناس جميعا بحيث كل من يقرأ القرآن يحس أن القرآن له قوة. هذه كلها أدلة على النزعة الإنسانية في القرآن، والنزعة الإنسانية في القرآن هنا اتضحت في بحوث العقيدة عندما يخاطبنا الله عن وحدانيته، عن عبودية الإنسان لله، عن ألوهية الله وربوبيته للبشر، يخاطب الناس جميعا، لا يخاطب عرقا دون عرق بشكل من الأشكال. ننتقل أيضا في بيان هذا إلى الحديث عن الموضوع الثاني من موضوعات القرآن، ألا وهو موضوع التشريع. ماذا نعني بالتشريع؟ أحكام الحلال والحرام. ارجعوا أيها الإخوة إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر، لا الحاجة لكي تعلموا أن هذا القانون وضع في أمريكا أو في أوروبا أو في الرومان أو وضعتها شريعة حمورابي، إلا إلى شيء واحد، اقرأ هذا القانون تعلم هويته، شيء طبيعي. فأنت عندما تقرأ هذا القانون تعلم أن هذا القانون وضع أيام حمورابي، تقرأ قانون آخر تعلم أن هذا القانون وضع وضعته الرومان، هذا مما وضعته مما ينتمي إلى موسوعة جستنيان مثلا. كيف تعلم هذا؟ تعلم أنه الناس العرب عندما يضعون قانونا يضعون هذا القانون لمجتمعه، فتجد العلاقة واضحة بين ذلك المجتمع وبين ذلك القانون. لذلك القانون الفرنسي الآن عندما نقرأه سندرك أن هذا القانون ألف في فرنسا وألف للفرنسيين، لأنه مرتبط بالجو والمناخ والبيئة والمجتمع الفرنسي. عندما تقرأ قانون وضعته أمة عربية لكن من عندها، وتقرأ أيضا تدرك أن هذا قانون وضع من قبل من يعيشون في الجزيرة العربية. دائما الشريعة واضع عليها بصمات المجتمع الذي نشأت هذه الشريعة فيها. الشريعة القرآنية لو أنها ألفت من قبل أناس في الأرض إذا لرأيت على هذه الشريعة صفة المكان والناس الذين ألفوا هذه الشريعة، ولرأيت هذه الشريعة تنتمي إلى بقعة معينة، كما أننا نحن نعلم أن شريعة حمرابي هي شريعته وليست شريعة شرق ولا غرب. نعم، فاقرأ أنت شرائع القرآن، هل تجد أي صلة بين هذه الشرائع القرآنية وبين إقليم خاص في العالم دون غيره؟ لم تجد. عندما تستعرض آيات التشريع في القرآن لن تجد هذا التشريع إلا وكأنه كسوة على قدر الإنسانية كلها. أي آية من آيات القرآن تقرأها مما يتضمن التشريع تجد أن هذه الآية ترسم تشريعا لا محصورا في بيئة معينة، في أرض معين، في وطن معين، وإنما تضع النظام الذي يصلح للإنسان كإنسان كإنسان. لاحظوا، نضرب طائفة من الأمثلة. سورة النساء مثلا، سورة النساء ما هي؟ هي سورة مليئة بالأحكام والشرائع الخاصة بالأسرة، الخاصة بالمرأة، الخاصة بالأسرة، علاقة المرأة بالرجل، الرجل بالمرأة، علاقة الأبوين بالأولاد، وهكذا. طيب، كيف افتتح القرآن سلسلة هذه الأحكام؟ افتتحها بمقدمة، بمقدمة تتعلق بهذه الأحكام. فانظروا إلى هذه الفاتحة، انظروا إلى هذه المقدمة، وانظروا إلى النزعة الإنسانية فيها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أولا خطاب من؟ للناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه هي المقدمة، وهذا هو المنطلق لأحكام الأسرة. المنطلق ما هو؟ منطلق إنساني مطلق، ليس خاصا لا ببيئة الجزيرة العربية ولا ببيئة الشام ولا ببيئة العراق ولا ببيئة مصر ولا ببيئة شرق ولا غرب، ولا بأحمر ولا بأبيض ولا بأسود. كأنه يقول لنا سأحدثكم عن أحكام يجب أن تأخذوا أنفسكم بها فيما يتعلق ببناء الأسرة. انظروا، هذه الأحكام منطلقها معين واحد هو معين الإنسانية. منطلقها ما أقول لكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا بني آدم، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الأرحام، أي أرحام؟ يعني الرحم الإنساني العام. هذا هو منطلق حديثه عن حكم اليتامى، حكم الميراث، حكم الزواج، حكم الطلاق، حكم النشوز، العلاقات القائمة بين الزوجين إلى آخر ما هنالك. وعندما تستعرض الأحكام التي تأتي من بعد في هذه السورة، سورة النساء، تجدها جميعا كالعملة العالمية الرائجة كما قلت لكم، لا تعالج وضعا إقليميا أبدا، وإنما تعالج وضعا انسانيا عاما. عندما يحدثك القرآن عن حقوق اليتامى، عن حقوق النساء، عن فرائض الميراث، عن احكام النكاح، عن مقومات الأسرة، عن نظام الحكم وسلطان الحاكم والعدالة الاجتماعية بين الحاكم وبين المجتمع والأسرة، لن تجد في فرع من هذه الفروع رائحة لعلاقة اقليمية اطلاقا. يعني القرآن وهو يتحدث لا يتحيز في شرعه ووضعه لهذه الاحكام، لا يتحيز لعربي على حساب اعجمي ولا لاعجمي على حساب عربي اطلاقا، ولا لصاحب في عرق على حساب عرق اخر، ولا لابيض على اسود او اسود على ابيض اطلاقا. من اول آية المنطلق الترمومتر هو الانسانية، الاسرة الانسانية التي انحدرت من هذين الابوين. وكل من يتلو سورة النساء يجد هذا المعنى الذي اقوله لكم. يعني عندما يخاطبنا الله مثلا في الميراث، آية الميراث في سورة النساء، لم تجد بصمات العروبة في هذه، يعني ما في تحيز للعرب فيما يتعلق بشرعة الميراث، ما في تحيز أيضا لغير العرب. نضرب أمثلة أخرى، هنالك أيضا في سورة النساء حادثة فريدة من نوعها تجلي النزعة الإنسانية الغريبة والعجيبة في كتاب الله عز وجل. رجل اسمه طعمة ابن أبيرق، ضعيف الإيمان، سرق متاع من بيت رجل اسمه قتادة ابن النعمان، سرق عبارة عن غرار الطحين، ويوجد في داخل هذه الغرارة تحف فنية ثمينة. أخذ هذه الغرارة بعد أن سرقها ووضعها وديعة في بيت جار لقتادة يهودي، قال له هذا المتاع لي أضعه عندك وديعة الأيام. هي خطة دبرها، أراد أن يضع هذا المتاع عند هذا الإنسان اليهودي لتمضي مدة الخطر. إذا مضت مدة الخطر وكشفت السرقة سيصطبغ بالسرقة في تصوره اليهودي، وإذا لم تكشف السرقة ومضت مدة الخطر سيذهب ويأخذ هذه الغرارة آمنا مطمئنا. وعندما وضع الغرارة في بيت اليهودي كان رشاش الطحين قد امتد من بيت قتادة المسروق إلى بيت اليهودي. واكتشف قتادة السرقة وقام وبحث فاتهم طعمة السارق الحقيقي. جاء قبيلة طعمة، أهل طعمة إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله نحن بيت مسلم نتهم بالسرقة، لينظر الرجل من جاره، لينظر كذا. وبحث سيدنا رسول الله فوجد أن له جارا يهوديا، وإذا برشاش الطحين يعني الجرم المشهود كما يقولون من بيت المسروق إلى بيته وغرارة الطحين في داره. فأنكر اليهودي وقال طعمة هو الذي جاء بهذه الغرارة ووضعها عندي، ولكن آل بيت طعمة وقبيلة طعمة كلهم ثاروا ضد ذلك اليهودي وقالوا يا رسول الله نحن بيت مسلم نتهم بالسرقة، نتهم بديننا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ورأى على حسب الأدلة الظاهرة أن الكلام معقول، المسلم لا يسرق وهذا اليهودي هو الذي ينبغي أن يكون قد سرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه يعني قناعته إلى أن اليهودي هو السارق، وكاد أن يحكم عليه بأنه هو السارق. نعم، هكذا كاد أن يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟ نزلت 10 آيات من سورة النساء دفاعا عن اليهودي وتجريما للسارق الأصلي الذي هو طعمة. انظروا إلى النزعة الإنسانية في كتاب الله. لاحظوا سقط في ميزان الاعتبار القرآني حتى فارق الدين، فارق ما بين المسلم وغير المسلم اطلاقا. يعني القرآن في احكامه وفيما يرسيه من قواعد العدالة لا يتحيز لمسلم ضد غيره ولا لغير مسلم ضد مسلم، ان هي الا المقاييس الانسانية المطلقة. أنزل الله على رسوله هذه الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما أراك الله، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. لاحظوا العتاب المتجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني طعمة وآل بيته، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما، ثم يرمي به بريئا ولو كان هذا البريء يهوديا. نعم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يذلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لاحظوا أيها الإخوة، هذا الكلام لا ينتمي إلى شرق ولا إلى غرب، لا إلى عروبة ولا إلى عجمة، لا يتحيز المسلم ضد غير مسلم ولا إلى غير مسلم ضد مسلم إطلاقا. إنما هو الكلام الذي يخاطب الإنسانية من حيث هي إنسانية، ويضع الموازين قسط للعدالة من حيث هي عدالة، دون أن تتأثر هذه العدالة أو تتحيز بإقليم أو بفئة أو بجماعة من الناس. لاحظوا إذن النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أقف على مثل هذه المعالم في القرآن أعجب عجبا لا ينتهي لمن يتصور أن هذا القرآن كلام بشر. نعم، كيف يمكن لعاقل أن يقوي عقله على هذه المقولة التي لا يمكن لعقل عاقل أن يقبلها بشكل من الأشكال؟ هذا الكلام لو كان كلام بشر لا يمكن أن يصاغ بهذا الشكل إطلاقا. ثم طيب لو كان كلام بشر كان كلام من؟ يعني لما بيكون كلام بشر بيكون كلام مين؟ بيكون كلام محمد عليه الصلاة والسلام. طيب 10 آيات كلها عتاب لمن؟ عتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من وكاد أن يقرر أن السارق هو هذا اليهودي. نعم، يعاتبه الله عز وجل 10 آيات دفاعا عن اليهودي، ثم يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واسما عظيما. ولولا فضل الله عليك لهم طائفه منهم ان يضلوك. كيف يمكن لعاقل ان يتصور ان محمدا هو مؤلف القران؟ ها هو ذا القران يخاطبه محذرا ناقدا ومنبها. نعم طبعا يمكن لاي منكم ان يسال السؤال التالي، طيب هو رسول، لماذا لم يلهمه الله بابي ابي بدر ان يعلم حقيقه السارق من، وتركه لاجتهاده الذي لم يصل الحقيقه؟ لماذا؟ الجواب لان هذا الذي اختاره الله لرسوله تركه يجتهد كما يشاء، ثم جاءه التنبيه من عند الله. اكبر دليل على هويه القران وعلى ان محمدا رسول من عند الله عز وجل، اليس كذلك؟ تبين الان ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يفتري على الله، لا يختلق آية من عنده وينسبها الى الله سبحانه وتعالى اطلاقا. الذي يفعل ذلك لا يمكن ان يسجل هذا العتاب خلال 10 آيات كلها متوالية ضد من الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف تبدأ، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. تروح دافع عن الخائنين ولو كان مسلم. نعم استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. يوم من الايام بعض السطحيين استعظموا ان يقال هذا الكلام في حق رسول الله، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولو اجتهد من عندي لا يخطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد من عنده وليس هنالك وحي يمكن ان يصيب الحق الذي في علم الله ويمكن ان لا يصيب، ولله في ذلك حكمة ورمز القدم. اختصم اثنان الى سيدنا داود وسيدنا سليمان، وحجب الله معرفة حقيقة الامر عن سيدنا داود وفهمها لمن؟ قال وفهمناها سليمان، وكل الذين حكما وعلما. نعم ولله في ذلك حكمة حتى نعلم ان الرسل والانبياء لا يستئنفون على الله سبحانه وتعالى. وتقول السيدة عائشة لو كان رسول الله مستكتما آية من القرآن لكتم هذه الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. نعم تقول ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية، ولو كان متكتما على آية لتكتم عليها، لكن هي أمانة، أمانة الله سبحانه وتعالى. لكن الخطأ في الاجتهاد بين الرسول وربه لا يسمى خطأ بينه وبيننا. يعني لو ان سيدنا رسول الله اجتهد اجتهادا مخالفا لما هو ثابت وفي علم الله، بالنسبة لنا اجتهاده ماذا نسميه؟ حق. يعني مثلا زوجة اوس بن الصامت خولة رضي الله عنها شكت الى رسول الله ان زوجها قال لها انت مني كظهر امي، قال اجتهادا ما كان نزل الوحي بعد، قال ما اراك الا قد حرمت عليه، انا شيخه شارب طلاقي. اخذت تجادله ثم قالت له يا رسول الله ان لي منه صبيه ان ضممتهم اليه ضاعوا وان تركتهم الي جاعوا. ويرجع النبي يفكر يفكر ما اراك الا قد حرمت عليه. قامت وهي تقول الى الله اشكو امري. طيب عندما قامت وقد سمعت هذا الكلام من رسول الله، هل يجوز لها بعدما سمعت هذا من رسول الله ان تعاشر زوجها؟ ابدا، لان ما اجتهد فيه رسول الله بالنسبة لنا حق، لكن بالنسبة لما هو في علم الله ممكن ان يخطئه ربه. الرب رب والعبد عبد ولو كان رسولا. وهذا ما حصل، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، الى ان قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. إذا ليس طلاقا الظهار ظهار وليس طلاقا. إذا سيدنا رسول الله مهما اجتهد اجتهاده بالنسبة لنا حق بينه وبين الله يمكن. مرة ضربت مثلا على هذا قلت بلا تشبيه بالتقريب الجندي عندما يكون في الخدمة الإلزامية يكلفه ضابط الصف بشيء قد يخطئ ضابط الصف لكن الجندي لابد أن يلتف. هل للجندي أن يقفز فوق ضابط الصف ويقول مثلا للملازم أو للرئيس يا سيدي ضابط الصف قال لي كذا وكذا أليس مخطئا؟ هل له هذا؟ ليس له ذلك. يقال يا انت بدك تنفذ مثل ما جاءت لكن اذا ضابط الصف مخطئ بيجي تخطئ منين؟ من فوق تماما. سيدنا رسول الله ارسله الله الينا ليطاع بامره هكذا وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول. موقفنا دائما ان نطيع سيدنا رسول الله. اما اذا اجتهد وكان اجتهاده متفقا غير متفق فذلك شيء يخاطبه الله. هذه النقطة ينبغي أن نعلمها جيدا. إذا أيها الأخوة لاحظوا النزعة الإنسانية في أحكام الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل عندما رسم علاقة الأبوين بالأولاد والله لو كانت هذه الشريعة نابعة من مجتمع من إقليم من أم ذات عادة لتأثرت هذه التعاليم بتلك العادة. لكن انظروا الباري عز وجل عندما أقصى قانون البر من الأبناء للآباء والأمهات أسقط فوارق الدين أسقط أي فوارق العادات وجعل المسألة خاضعة للنهج الإنساني المطلق. فماذا قال؟ ووصينا الإنسان الإنسان لا الإنسان العربي ولا الإنسان الأحمر ولا الأبيض ولا العرق أي إطلاق أبدا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. لاحظوا القانون الإنساني العام الذي يمخر فوارق البيئة وفوارق اللغة وفوارق اللون وفوارق الإقليم والعادات كلها بشكل من بشكل مطلق وبشكل قطعي. عندما يضع لنا القرآن بين شرائعه قانون المساواة قانون المساواة العالم كله الآن يتكلم عن المساواة لكن دائما العالم عندما يتكلم عن المساواة مساواته تبقى عند حدود الإقليمية أبدا. ما رأينا مساواة نطق بها العالم الأرضي وهي خالية عن شواهد الإقليم النزعة الأرضية النزعة الذاتية من دولة دون دولة إطلاقا. لكن القرآن فقط هو الذي عندما تكلم عن المساواة أسقط كل الشوائب ووضع الإنسان أمام ميزان للمساواة لا تجد إطلاقا داخل هذه المساواة أثرا لفوارق بيئة لفوارق عروض لفوارق علم بشكل من الأشكال. وإنما وضعنا أمام فارق واحد للتعالي للعلو وللهبوط هو فارق العمل الصالح. يا أيها الناس لاحظوا يا أيها الناس ما يقول يا أيها العرب ولا مرة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تصور وافترض أن أمة من الناس في الأرض من عندها تلقي قانون المساواة، هل يمكن أن تلقيه خاليا عن الشوائب كلها لهذه الطريقة الإنسانية الصالحة؟ أبدا. ونحن نرى هيئة الأمم المتحدة تنادي بالمساواة ويعني تتكلم وتتمسك بهذا، لكن انظر إلى واقع هذه الشرعة التي نعيشها مغموسة بشكل واضح جدا جدا للنزعة المسيطرة، بالنزعة التي تستخدم والتي تستغل المستضعفين لصالح المستكبرين. الكلام كلنا نعرفه ونراه الآن. ما استطاع الإنسان طالما هو إنسان إلا أن ينساق وراء نزعته وأنانيته. القوي لا بد أن يجعل مما يزعمه مساواة أداة لاستعباد المستضعفين. سمعتم منذ سنوات هذا الكلام المشؤوم الذي أعتقد أنه دفن في قبر تحت أقدام المستضعفين من عباد الله أينما كانوا، النظام العالمي الجديد. هذا الكلام الأرحم في القدر. نعم، النظام العالمي الجديد تشم من هذا الكلام أن هنالك نظاما عالميا يستظل فيه العالم كله لظل الراحة والأمن والطمأنينة والمساواة ورغد العيش وما إلى ذلك، لكن العالم كله يعلم أن المراد بما بهذه الكلمة النظام العالمي الجديد أن يصبح الجنوب أكثر من الشمال، أن يصبح هؤلاء الذين صنفوا في الظلام العالم المتخلف، العالم البعيد الذي المهمش، نعم، العالم الذي ينبغي أن يمتص، العالم الاستهلاكي، العالم الذي ينبغي أن يكون وقودا للعالم المتقدم صاحب الحضارة. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام جعلوا من هذا الكلام أداة من أجل جعل هذه الأمة التي يرونها متخلفة، يرونها بعيدة عن الثقافة وما إلى ذلك، يجعلونها طعما وأداة استهلاكا لقوة أولئك الناس. لكن القرآن هو أسقط